الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسأل سائل يقول: هل يجوز للمرأة الدخول للمسجد وهي حائض لحفظ القرآن؟ أقول جوابا على هذا السؤال: يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض لحفظ كتاب الله جل وعلا، وذلك لأنه لم يثبت شيء يدل على منع الحائض من ذلك، وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. فأقول هذا الحديث لا يثبت ولا يصح، بل في سنده ضعف، ولذلك فلا أعلم دليلا صحيحا وصريحا وواضحا يدل على منع المرأة من ذلك، بل استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة وهي في الحج، منعها من الطواف بالبيت الحرام بسبب حيضها، ولم يمنعها من دخول المسجد، ولم يمنعها من دخول المسجد. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد، وخاصة إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تدخل المسجد لطلب علم أو لتعلم القرآن ونحو ذلك. ولكن بمناسبة هذا السؤال أقول: الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، لا يجوز لها أن تمس المصحف، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فالحائض ليست بطاهر، ولذلك فلا يجوز لها أن تمس المصحف. ولذلك فالحائض إذا أرادت أن تحفظ القرآن أو تتعلم القرآن أو تراجع القرآن أو تدرس غيرها القرآن، فلها أن تقرأ مثلا من كتب التفسير. فبعض كتب التفسير يعني نجد في صفحات يعني كتب التفسير تلك، وفي وسط الصفحة أو في جانب الصفحة يعني الآيات المفسرة، نجد الآيات التي يفسرها المؤلف يعني تكتب في تلك الصفحة. فنقول يعني مثل هذه الكتب ليست مصاحف وليست قرآنا، ولذلك يجوز للحائض أن تحمل مثل هذا التفسير وأن تقرأ فيه القرآن. كما يجوز للحائض أيضا أن تستعين على ذلك بهذه الهواتف المعروفة الآن، والتي فيها يعني نسخ من المصحف، فيجوز للمرأة أن تقرأ فيها، لأن الهاتف ليس مصحفا، فيجوز لها أن تمس الهاتف الذي فيه صور يعني المصحف، فيجوز لها أن تقرأ القرآن من هذه الهواتف ومن كتب التفسير ونحو ذلك. وأما أن تمس أو أن تمس مصحفا فلا يجوز لها ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل نفسه، يقول في السؤال الثاني: أخ يسأل هل يجوز لعب ما يعرف بالدومينو؟ أقول الأصل في مثل هذه الألعاب الجواز والحل، فلا أجد مانعا يمنع من اللعب بمثل ذلك، ولكن بشروط، ولكن بشروط. الشرط الأول أن لا يؤدي ذلك إلى النزاع والتخاصم، وذلك لأننا رأينا بعض الذين يلعبون مثل هذه اللعب يعني يتخاصمون ويتنازعون، بل قد يسب بعضهم بعضا إلى آخره. فمثل هذا لا يجوز، فإذا أدى مثل هذا اللعب إلى يعني حصول مثل هذا النزاع والخصومات ونحوها، يعني فلا بد من التوقف عن ذلك. أيضا لا ينبغي ولا يجوز أن يكون هذا اللعب سببا لتضييع بعض الواجبات الشرعية. فبعض الذين يلعبون هذه اللعب يضيعون بعض الواجبات الشرعية، فتجدهم يلعبونها تفوتهم مثلا صلاة الجماعة، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز شرعا. إذن فيجوز هذا اللعب بشرط أن لا يؤدي إلى تضييع أداء الواجبات والتفريط فيها. أيضا شرط ثالث يشترط في هذا اللعب ألا يدمن عليه الإنسان وألا يكثر منه الإنسان، ألا يدمن عليه الإنسان وألا يكثر منه الإنسان، لأن الإنسان إذا صار مدمنا على اللعب بمثل هذه اللعب، وصارت يعني هذه اللعب تأخذ منه الساعات الطويلة، فهذا مما لا يجوز شرعا، فهذا مما لا يجوز شرعا، لأن الإنسان إذا وصل حاله إلى هذا الحد فلا شك أنه سيصير مضيعا لما شرعه الله تبارك وتعالى له، ولما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وستصبح حينئذ يعني هذه اللعب يعني موقعة للإنسان في بعض المحرمات وفي بعض المخالفات. ولذلك لما حرم الله جل وعلا يعني بعض المحرمات، يعني ذكر الله جل وعلا بأن سبب التحريم أن يعني تلك الأشياء يعني تلهي الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الواجبات، وتوقعه في النزاعات والخصومات. إذن فحرم الله جل وعلا يعني بعض المحرمات كالخمر والميسر، قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن فهذه المعاني التي من أجلها حرم الله جل وعلا الخمر والميسر إذا وجدت في أمور أخرى فإنها أيضا تمنع وتحرم. إذن فهذه يعني شروط يعني ينبغي مراعاتها في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم.